بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وصلى وسلم على نبي الله مصطفى وآله وصحبه واجتباه واهتدى بهداه. من بعد، فيطيب اللقاء بكم طلاب العلم، طالبات العلم، في تدارس الروض المربع في دورتها الصيفية التي نستعين بالله عز وجل فيها في إكمال إنجاز باب صلاة التطوع ما بعده حسب ما يتيسر بعون الله. نقول مستعين بالله عز وجل في ترتيب هذا الباب وفهمه. نبدأ كالعادة بمقدمات وممهدات ترتبنا فهم هذا الباب. فنقول من هذه المقاصد التي يرجع إليها هذا الباب أن هذا الباب وباب صلاة التطوع من الأبواب العظيمة التي تشحذ الهمة طالب العلم لزيادة الإيمان وزيادة القرب من ربه سبحانه وتعالى. فإن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل بعد الفراغ هذه التطوعات، ومن أعظمها صلاة التطوع. فإن الفريضة الصلاة هي أعظم ما يتقرب به الله عز وجل، فكانت فضيلة تطوعات الصلاة هي من أفضل الأعمال. وذلك تكاثرت الأحاديث ونفهم نقرأها ونتدبرها دائما في فضل صلاة التطوع. يعني كلنا نحفظ حديث لسماء تيمية، حديث الأولياء، حديث من عاد لي وليا وفيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ومن منا لا يريد هذا المنزل العظيم يصل إلى يحبهم ويحبونه. وليس الشأن أن تحب كما يقول الحسن البصري، لكن الشأن أن تحب. فمن أعظم وسائل الموجبة لمحبة الله كما ذكر ابن القيم عشر أسباب، أعظمها الإكثار من صلاة التطوع. وذكرت ابن القيم تطبيقات لها أعظمها مثل قيام الليل والأنس بالله عز وجل، قال حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمع. كثير من يشتكي من قضية الجوارح أنها تنفرت أحيانا ولا يقدر على ضبطها. فمن أعظم ضوابط وكوابح الجوارح لسمي هذا الأصل الذي سهلت وصول المعصية هو تلك التزودات الزاد من هذه النوافل التي بإذن الله تكون حصن وحفظ. قال كنت سمعه وبصره ويده ورجله حتى يصل لمرتبة عظيمة فيكون أولياء الله عز وجل. قال ولا يسألني لا أعطينه ولا يستعذني لا أعيذنه. ذكر هذا الحديث الصحيح. وعلموا أن خير أعمالهم الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر. من القواعد كذلك الإيمانية في باب صلاة التطوع، وهي يعني نظرة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد تقرأ في سير السلف مثلا عن صلاة الليل أو الإكثار من الصلاة، ثم أحيانا كما قال بعض قال فيما ينسب إلى السلف أحيانا شيء من الإحباط، وإن نصل إلى السلف. يعني كما نقل مثلا سعيد أنه كان يصلي الفجر بوضوء العشاء 40. يعني غير المبالغات اللي فيها أصلا. سعيد المسيب الذي يعني طيب ما يعاشر أهله، طيب ما يحتاج إلى الخلاء كحاجة الإنسان الطبيعية. فتشعر أن الحديث في غير الأثر طبعاً، وكل الموقف لأنه فيه مبالغة شديدة جدا. ثم نقول في خلاف السنة، فأكمل الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في باب التطوع. فهدي متيسر يستطيع كل إنسان أن يطبقه. وإذا سأتينا جزء من تطبيقات حياة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته سننه، أن الصلاة مقدور عليها وليست مكلفة، كما سيأتينا في وصف ابن عباس مثلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وإذا كعاش الغرانة تصف الصلاة تصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومنه التطوعات، قالت كان عمله ديمة، وكان يقول أحب العمل الله أدومه وإنقل. إن قضية الثبات على هذه العبوديات والديمومة عليها هو الذي قد نضعف فيه أحيانا، فكما يقال يأتينا أحيانا حماسات كما يقال، فنجتهد في ليلة ليلتين ثم نفتر فتورا كثيرا حتى ننسى أصل النافلة. أحيانا كذلك في سنة الرواتب، فأحيانا الإنسان خاص يتركها في يوم يومين ثم خاص يكون صعب عليه. وهكذا قل في بقية باب التطوعات. فإذن العبرة الرئيسية من طالب العلم أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، ومنها الديمومة على العمل الصالح. ومن كذلك من قواعد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في باب التطوعات استدراك العبادة التي فاتت، استدراك العبادة. واستدراك العبادة في معناه كذلك متعلق بالديمومة، فما الإنسان ما دام اعتاد على هذه العبادة مثل قيام الليل أو صلاة الرواتب أو الضحى، فمن سنة العبادة استدراكها كما سيأتي في أحكام قضاء الفوائد، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتيه قالت عائشة وجع أو مرض أو شغل فلا يصلي من الليل أو لا يقرأ ذنبه فيقرأ من النهار. لو نأتي كذلك صلاة التطوع كما سألكم مؤلف تطبيقات لكم محاولة ترتيب لها، يعني لو نستشر أو نحاول أن نفكر في خريطة مفاهيمية أو تقاسيم نجد أن صلاة التطوع مجموعات، يعني ممكن تقسمها بأكثر من اعتبار، ممكن تقسمها بحسب مشروعية الجماعة إلى ما يشرع الجماعة وما لا يشرع الجماعة. ذاك المؤلف بدأ عندنا بأن أفضل التطوعات ما شرع فيها الجماعة لأنها تشبه الفريضة، ومنها كما تعلمون ما لا يشرع الجماعة هذا كثير. والأصل ممكن نقول قاعدة، الأصل في التعبدات التطوعات الفردية وليس الجماعية، إنما ما شرع له الجماعة هي الأقل. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في منزله، قال في بيته إلا المكتوبة. كذلك تجد أن هناك تطوعات تابعة للفرائض كسنن الرواتب أو سنن غير الرواتب التي تتبع الصلوات بين كل أذان، بين كل أذان إقامة مثلا بين كل أذان الصلاة. ومنها ما ليس بتابع كصلاة الضحى، منهم ما هو مؤقت كصلاة الضحى كصلاة الوتر، منهم ما هو مقيد بسبب تحية المسجد سنة الوضوء صلاة الاستخارة صلاة الكسوف، ومنها ما ليس مؤقتا ومقيدا ما نسميه التطوع المطلق، ومنها ما هو مؤكد بدرجة التأكيد مختلف كما سيأتي كلام المؤلف، ومن أبرزه صلاة الوتر، ومنه ما ليس مؤكد كما سيذكر المؤلف الصلاة قبل صلاة الوتر فهي حتى قال الحنابلة تباح، نوصل حتى درجة السنية فيها اللي حديث لمن شاء لمن شاء. كذلك من القواعد في فهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها بهوت الكشاف القناع هو في إطاله القصة، قال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيله فيستحب الإطالة به، وما استحب تخفيفه فيستحب التخفيف، وهذا كله من باب كمال الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك مثلا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل قيام الليل، يطيل الكسوف فيستحب إطالته. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم وهي صلاة تطوع الأصل الإنسان يخشى فيها إلا كان المسلم يستحب أن يخففها. حتى عائشة كانت تقول رضي الله عنها لا أدري قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة أو لم يقرأ، مثل سنة الفجر التي كان المسلم يخففها، وركعت الفجر افتتاح قيام الليل وتحية المسجد دخل الإمام يخطب قال وليتجوز فيهما. إذن مقاصد التي تريدها الشريعة من استحباب التطوعات، أول شيء تكميل الفريضة، ذكر في الحديث قال أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وفي رواية هذا في البخاري ومسلم، وفي رواية أخرى قال أول ما يحاسب عليه العبد الفرائض، قال ثم تؤخذ الأعمال على سائر ذلك، قال فالصلاة تبدأ الفرائض ثم يقال هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع فتكملون به فريضة. فالإنسان إذا كان عنده قصور في خشوع أو في صلاة جماعة ولذلك فعليا يعوض بحسنات من الصلاة. لذلك لما قال رجل إن الحسنات يذهبن السيئات، قال ابن القيم رحمه الله وأعظم الحسنات التي تذهب السيئات ما كان من جنس السيئات. بمعنى لو الإنسان مثل ضيع اليوم صلاة الفجر أو فاتته أو ضعف في خشوعه، فينبغي أن يكثر من النوافل لذلك اليوم حتى تذهب السيئات. ومشاكلنا أحيانا كمحاسبة النفس وعتاب أحيانا أن أحيانا الواحد إذا فرط في صلاة الفجر مثلا خلاص يسحب اليوم كله، هذا واقع، يقول خلاص فاتتني صلاة الفجر نطينها يعني خربان خربها. طيب والأصل إنسان المؤمن الحريص على التعبد إلى جل وتعويض ما القصور، لا العكس، أنه إذا قصر ينبغي أن يزيد ويضاعف العمل. كذلك محبة الله وحفظ العبد كما ذكرنا، كذلك رفع الدرجات وحط الخطايا والحديث كثيرة تحفظونها، مثل إنك لن تسجد لا سجدة إلا رفعك الله بها درجة، أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما ذكر ابن منجة أن النوافل مجموعة تطوعات، ليست هي صلاة فقط، بل هي تحتوي على تعبدات قلبية من الخضوع والخشوع لله عز وجل، وكذلك ما يحصل فيها من أعمال الجوارح من الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والتكبير والصلاة، وهكذا من سائر التعبدات. نبدأ بما ذكر المؤلف في المسألة الأولى، وهي ذكر أفضل التطوعات، أو قال أفضل ما يتطوع به. وناسب أن يذكر الفقهاء رحمه الله هذه المسألة، وهي مسألة تتعلق بما يسمى أفضل الأعمال، وهذه بابها باب السلوك، ويتكلم عنها في منهجية طالب العلم وأدبه، بمعنى ما هو أفضل الأعمال التي يشغل بها الإنسان. دائما تساؤلات الشباب خصوصا في أوائل الجامعات، أن يقول ما هو الأفضل، أنشغل بالعمل ولا بالدعوة ولا أنشغل ب، وهكذا من التساؤلات التي ثنائيات، يعني ما هو الأفضل الأعمال. فراد الفقهاء رحمه الله يجيبوا على هذا التساؤل في أول باب صلاة التطوع لمناسبة الحديث عن ما هو أفضل التطوعات، فذكروا أفضل الأعمال. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله أفضل التطوعات من الصلاة، ثم سيذكر أحكام الوتر، ثم أحكام التراويح، ثم سيذكر كذلك أحكام التطوعات وسنن غير الرواتب، سنن الرواتب ثم غير الرواتب. ذكر ما حقيقة التطوع، وقال أفضل نوافل العبادات المشهور عند فقهاء الأحناف النص على الإمام أحمد الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم العلم تعلمه وتعليمه، وذكر بعض العلوم التي هي علوم المقاصد ليس علوم الآلة، ثم الصلاة. ثم بدأ المؤلف يسرد آكد الصلاة. هذه المسألة حتى محل خلاف، وحتى تجد في نصوص الإمام أحمد رحمه الله مختلفة في أفضل الأعمال. فمن ذلك أن الإمام أحمد كان له قول اشتهر عنه: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله، بالنظر إلى ما هو أصلح للقلب. فقد يكون أصلح لقلبك أنت هو باب مثل الصيام، قد يكون الأفضل لك قراءة القرآن، قد يكون الأفضل. فالناس يختلفون، فلذلك يعني عارج هذه المسألة ابن تيمية رحمه الله كثيرا في العبودية مثلا، ابن القيم رحمه الله كلامه كثير في طريق الهجرتين والمدارج السالكين، في قال: واختلف الناس في أفضل الأعمال. وبدأ يسرد هل هو أفضل الجهاد، وبدأ يسرد الأدلة على الجهاد، بعضهم قال الصلاة، وبدأ يسرد، وبعضهم قال طلب العلم، وبدأ يسرد. ثم لخص القاعدة ابن القيم رحمه الله كذلك ابن تيمية، قال الأفضل، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، قال والأفضل بحسب حال الشخص والزمن، فقد يكون كل واحد أفضل في حال، قال كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بحسب الحاجة والمصلحة. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره عنه المردوي في الإنصاف، أن الأفضل أن يلحظ الإنسان ما هو أكمل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مصلحته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تجده إلا سباقا في كل باب، كما كان أبو بكر الصديق، كما كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم. فليس هناك قاعدة عامة في الأفضلية أن الأفضل في كل وقت في كل حال وكل شخص الجهاد، أو الأفضل العلم، بل تجد في وقت الأفضل، وهذا اللي عبر عن المقيم في السالكين، قال الأفضل فعل ما يرضي الرب بما هو مقتضى ذلك الوقت وظيفته، أن تفعل ما يرضي الرب بما هو مقتضى ذلك الوقت وظيفته. إيش وظيفته؟ يعني مثلا في الليل الأفضل أن تشغل مثل بالصلاة الليل، طيب جاءك ضيف الأفضل ما تصلي، تنشغل بضيفك بإكرامه وإحسانه. الأفضل في مقام يحتاج إلى أنك تكون داعية مصلح لشباب، خلاص الأفضل في هذا المقام أنك لا تنشغل بقراءة وطلب علم، إذا كان في حاجة لك أن تكون داعية تؤثر في هؤلاء الطلاب أو تؤثر في هؤلاء الفتيان. إذا الأفضل بحسب ذلك الوقت ووظيفته. وما ذكره كذلك ابن القيم رحمه الله من أمثلة تطبيقات، قال مثلا فقد أنت سمع الأذان، مع أن قراءة القرآن أفضل، لكن الذكر إجابة المؤذن أفضل، وفي ساعة الجمعة أفضل شيء الدعاء، وعند حضور مجلس ليس الأفضل يقوم الإنسان يصلي، فالأفضل أن يشغل باستحضار إحضار القلب للدرس، وهكذا. وعموما لو نتكلم عن قاعدة عامة، أفضل الإنسان تكميل القدر الواجب من كل أمر، ثم ينظر ما هو أصلح لقلبه كما قال الحديث، وما تحتاجه الأمة في ذلك الزمن فيتخصص ويبرز فيه. ولا شك أن العلم والإشغال به هو من أفضل القربات، لذلك قال ابن أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء، إذا صحت النية. قيل وكيف تصح نيته؟ قال يرفع ينوي رفع الجهل عن نفسه ويتواضع. ثم إذا كمل العلم يوازن بين الأمور وما مصلحة الأمة وما يجيده هو، ويستعين على الدعوة بالعبوديات لله عز وجل كقيام الليل والصلاة والصيام. فليس هناك تعارضات التي يدعيها البعض، يعني قليل ترى التعارض. التعارض يحتاج ما يسمى إدارة الأولويات، إدارة الوقت. وإذا أوفق الإنسان وبارك الله له في وقته أحسن، كما كان هدي عامة أهل العلم، تجده في العلم مبرزا، تجده مباركا في الدعوة، مباركا في أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله هو الذي، وتجده في يصلي الليل، وتجده يقرأ القرآن ويحزبه كل، يعني نسأل كثير من أنفسنا ومن الشباب، ليش ما تختم على الأقل كل 7 أيام؟ صعب بعد 7 أيام مشهور. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس أشغالا، ومع ذلك استطاع أن يقرأ يعني كل 4، يعني بمعنى كل 4 أجزاء في كل يوم، واستطاع أن يختم كل 7 أيام. ثم قد يكون مقامات يكون شيء أولى من شيء. وذلك من المواقف اللطيفة للإمام أحمد نفسه، يحدث عنه عبد الله، يحدث عنه عبد الله ابنه، يقول لما قدم بزرعة الرازي نزل عند أبي، فكان كثير مذاكرتي له، فسمعت أبي يوما يقول ما صليت غير الفرض، إن هذا اليوم يوم علمي تفرع علمي، ما صليت غير الفرض، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على النوافذ. شوف انظر يعني تقدير الإمام أحمد رحمه الله لأولوية طلب العلم، حتى يقول ما صليت النوافذ ذاك اليوم لانشغالي بالإقبال على العلم، لأن أبو زرعة بيأتي يوم يومين ويذهب. ثم ذكر المؤلف أفضل نوافل الصلوات، فذكر أكدها الكسوف والاستسقاء، واعتبر المؤلف رحمه الله بالجماعية، وكذلك أن الكسوف لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل لمرة واحدة في الاستسقاء، فإنه كان يستسقي ويترك. ثم قال التراويح لأنه يستحب للجماعة. ثم الوتر، وإن كان الوتر في ترتيب حكمه الذاتي بغير النظر للجماعة لا شك أنه من المستحبات، بل نقل كما سيأتي قول الإمام أحمد بوجوبه، لكن لماذا المؤلف ما جعله في الأكدية؟ لأجل عدم مشروعية الجماعة إلا في رمضان. ثم بدأ المؤلف يسرد أحكام الوتر، ومنه أنه سنة مؤكدة قال وليس بواجب. اشترى الإمام أحمد رحمه الله باب تأكيد الوتر قوله لذكرها، وسيأتينا حتى باب شهادات في آخر دروسنا، أنه من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وهذا بابها كما يعلم القضاء، باب اختلافها بحسب ظروف الواقع. لو لم تقبل شهادة من لم يصلي الوتر في هذا العصر لم تقبل شهادة كثير، لكن قال لنا بحسب عصره وقته، ولا شك هذا يدل على تأكيد الوتر. لماذا علماء الحنابلة قالوا بأنه ليس بواجب؟ حديث الأعرابي المشهور هو أصل في عدم وجوب كثير من التطوعات التي ذكر بعض العلم بوجوب مثل صلاة العيدين ووجوب كذا. قالوا حديث الأعرابي 5 صلوات في اليوم والليل لا يجب، هل يجب عليه غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. من أدلة الطريفة اللطيفة ودي أسمع منكم أو كذلك عبر الشات كتابة، وش وجه الاستنباط؟ ذكر غير واحد من العلم ومنهم المفلح في المبدع أن من أدلة أن الوتر ليس بواجب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر في الراحلة. فكيف نستدل بهذا الاستدلال اللطيف على عدم وجوب صلاة الوتر؟ لا طيب، أحسنت يا عبد الرحمن، أحسنت يا أحمد. لو وجب، لو كان الوتر واجبا لوجب القيام له، كذلك لوجب استقبال القبلة، ولوجب السجود، وكلها تسقط كما تعلمون في النافلة على الراحلة، فدل أنها نافلة. طيب في رواية لما أحمد أن الوتر واجب، وذكر حديث أن الوتر حق على كل مسلم، ولكن فهم كثير من الحنابلة أن قوله حق أي مؤكد، كما تقول لضيفك حق علي أن أكرمك، فباب التأكيد. ابن تيمية له قولان لطيفان في هذه المسألة، اختاره على من يتهجد بالليل، من يصلي بالليل يجب عليه الوتر، وفي قول له آخر أنه يجب على أهل القرآن. لماذا؟ قال لأن الحديث قال أوتروا يا أهل القرآن. من الأدلة التي ناقش فيها ابن رجب الحديث الوتر حق، فمن أحب أن يوتر أن يستدل به قالوا بالوجوب. قال الحديث هذا نفسه استدلتم به فيه ما يدل على الاستحباب، وهو قوله من أحب، حتى آخر قال من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، قال علقوا على المحبة، الواجب لا يعلقوا على المحبة. طيب وقت صلاة الوتر معروف أنه يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، حتى لو الإنسان جمع المغرب مع العشاء فإنه يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والحديث هذا معروف منصوص عليه، وحديث إن الله زادكم صلاة فصلوه ما بين العشاء إلى الفجر. أفضل وقت لصلاته ذكر مؤلف الآخر المحرم، هناك وقت يسمى وقت أهل العزائم، وقت أهل الحزم. فأهل الحزم يصلي متى؟ قبل أن ينام، وأهل العزائم يصلون قبل آخر الليل. فإذا قال المؤلف آخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل، فإذا إذا خاف أن يقوم من آخر الليل فليقوم، هذا نص حديث صحيح مسلم، من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وذلك تجدون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى مجموعة من الصحابة كأبي هريرة وأبي ذر وغيرهم بالوتر قبل النوم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل مرة أبو بكر وعمر قال متى توتر؟ قال أبو بكر أوتر من أول الليل، وقال لعمر متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال لأبو بكر أخذ هذا بالحزم وهذا أخذ بالعزم. ليست مني من أحد، أتمنى الأحد يكتب على الشاشة ما تكون مشوشة. هو ذكر مالف هنا مسألة عدد ركعات الوتر، فذكر أقله وأكثره، ومن هو الوتر ركعة من آخر الليل هذا في صحيح مسلم، كذلك من أحب الوتر بواحدة فليفعل. وقال مؤلف لا يكره الوتر بها، لأن ثبت عشرة من الصحابة أنه كانوا يوترون بركعة من الليل. وهذا كما ذكرنا في قاعدة تنوع الأعمال، ما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بعض العبادات بأكثر من نوع، وهذا من أمثلة التنوع. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من نوع صلاة قيام الليل في عدده وصفته. فما القاعدة في التنوع؟ ما القاعدة فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من نوع؟ المستحب كما ذكر ابن رجب في قواعده واختاره ابن تيمية رحمه الله التنوع. والتنوع فيه مقاصد كثيرة، منها اتباع السنة على أكمل وجه، ومنها ومن ذلك كذلك التخفيف والتيسير، فالإنسان قد يشق عليه. ذكر مؤلف أكثر الوتر، وهذا ثابت في حديث عائشة، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة. ذكر مؤلف في صفات في صلاة الوتر، وذكر هما خمس صفات. قال الصفة الأولى يوتر بإحدى عشر ركعة مثنى مثنى، وهذا أكثر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر بإحدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين، كما قالت عائشة يوتر بأربع ثم يصلي أربعا ثلاثة سنة حسنه وطولين ثم أربعا ثم يصلي ثلاثة أو يوتر بثلاثة. ولحديث كذلك الصلاة مثل الليل مثنى مثنى. ومن الصفات له أن يصلي عشرا، لذلك قال المؤلف له، يعني تدل على الإباحة وليس على الاستحباب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سرد عشرا ثم جلس فتشاهد وليس، لكن المؤلف ألحقها بما ثبت النساء في التسع والسبع السرد. الصفة الثالثة أن يوتر بخمس أو أربع ركعات سردا، وهذه ثبت فيها صفتان، إما أن يسردها ولم يسر إلا في آخرها، وهذا استحبها علماء الحنابلة، إذا أراد سيصلي بيتر بخمس يسرد، لا يصلي ركعتين من ركعتين ركعة، وكان هذا جائز، لكن قالوا الأفضل له أن يوتر بخمس سردا ولا يسر إلا في آخرها. وذكر الحديث أم سلمة، وإن كان مؤلف شرع أنه رواه أحمد ومسلم لكنه ليس في مسلم، إنما هو حديث الإمام أحمد، والإمام أحمد نفسه أعلى هذا الحديث. لكن يغني عن هذا الحديث بهذه الرواية ذكر المؤلف ما ورد أن حديث عائشة في مسلم في الوتر بخمس بلا فصل، وفي التسع ورد لا أنه كان يصلي تسع ركعات لا يسلى في الثامن، يعني الخمس يصلي سردا ولا يجلس في الرابعة، يصلي خمسة سردا، وفي السبع يصلي سبع ويجلس في السادسة، في التسع يصلي تسع ركعات ويجلس في الثامنة. هذه صفة وايدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لا يجلس في شيء عائشة إلا في آخرهن. ذكرت عائشة في 13 حتى قالت كان يصلي من الليل 13 ركعة، لاحظوا الحديث، قد يوتر من ذلك بخمس، كان يصلي 13 ركعة من ورد عن مسلم أنه كان أحيانا يصلي 13 ركعة، وهذا نفعله أحيانا في رمضان وفي غيره، فكان يصلي من الليل 13 ركعة، يصلي ثمان يعني ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، ثم يصلي خمسا سردا، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس بشيء إلا في آخرهن. هذا ثبت في صحيح. الصفة الرابعة أن يوتر بتسع ركعات سردا ذكرناها قبل قليل، فهذا يجلس في الثامنة، ويرد في حديث عائشة قالت أنه في الثامنة يذكر الله ويحمده ثم ولا يسلم، يسلم في ركعة زيادة، وهذا بابه التنوع. والصفة الخامسة وهي أدنى الكمال أن يصلي ثلاث ركعات، ثلاث ركعات كما تعلمون لها طريقتان، إما أن يسلم وهذا الأفضل حيث يسلم كل ركعتين، حيث يصلي ركعتين ثم يسلم، وهناك صفة ذكرها المؤلف رحمه الله هو السرد. ولماذا فضل المؤلف الثلاث بالتفصيل مقسمة مفصلة؟ أول شيء لأن هذا اتباع أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا كثير ملحظ لطيف ذكر المؤلف لأنه أكثر عملا، لأن أكثر تعبدا لله عز وجل، لأنك ستجلس التشهد وتدعو الله عز وجل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجوز أن يسردها بسلام واحد، ثبت حديث أبي بن كعب أنه صلى ثلاثة سردا لم يسو إلا في آخرهن، لكن لا تكون مثل المغرب حين يجلس التشهد الأول، إذا جاء في الحديث لا توتر بثلاث تشبهوا بالمغرب، لكن الوتر بثلاث سردا ثابت، وإن صلى ثلاثا أو أوتر بثلاث يقرأ ما نعرفه وسبح وكافرون والإخلاص، وهذا ثبت في حديث أبي بن كعب في أبي داود. ذكر مؤلف مشروعية القنوت في الركعة الثالثة بعد الركوع ندبا، الأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت بعد الركوع، حتى الإمام أحمد قال وإن قنت قبله فلا بأس، لكن أشار الإمام أحمد أنه أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت بعد الركوع. ودل العلماء الحنابلة ما ورد في صحيح مسلم حديث رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، قنت في النوازل وقنت كذلك في الوتر، ولأنه صح عنه من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس. أما قلت بعد قبل الركوع فذكر المؤلف أنه جائز، وهذا استحب الإمام أحمد في ليلة الختم، في ليلة الختم أنه إذا قرأ والناس بالناس أنه يدعو في تلك الليلة قبل الوتر، فرأيت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يفعله إذا ختم في رمضان، يختم قبل يختم صلاة بصوت الناس ثم يصلي ثم يدعو ثم يركع ثم يرفع من الركوع، فيكون الدعاء قبل الركوع. فذكر مؤلف رفع اليدين وذكر صفتها، ودعاء القنوت ذكر المؤلف ألفاظ له وفسرها المؤلف من باب أن المؤلف رحمه الله أراد أن يتواطأ، وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، سؤال الأخت سارة أن نحضر تشهد المغرب بمعنى لا يفعل الإنسان كصلاة المغرب حيث يتشهد تشهد أول ثم يقوم، لا، من أراد أن يسرد ثلاثا في الوتر فإنه كما يفعل كثير من الأئمة الآن، صارت السنة الحمد لله غير مهجورة، أنه يسرد لازم مع اختصار الصلاة اللي صار في رمضان الماضي، فكان كثير من الأئمة يطبق هذه فيسرد ثلاثا لا يجلس أبدا إلا في ركعة الثالثة التشهد الأخير. فذكر مؤلف هنا اللهم اهدني فيما هديت، حديث الحسن قال علمني دعاء أقوله في الوتر، وذكر اللهم اهدني فيما هديت، وذكر مؤلف تفسيره ومعناه. وكذلك ذكر من الروايات الواردة في هذا الحديث اللهم رواية أخرى اللهم أعوذ برضاك من سخطك، أي حديث أخرى وردت، وكان يعني يقول في آخر وتره كما ردنا علي، ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر مؤلف مسألة فقهية يمكن نقف عليها، وهي مسألة حكم مسح اليدين بعد الدعاء. فمشروع العلماء الحنابلة استحبابه في الصلاة وخارج الصلاة، أنه إذا دعا أنه يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه. أخذه علماء الحنابلة من قول عمر كان رسول الله إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. الحديث أو شيء سنقف عليه أخرجه الترمذي، لكن ضعفه الترمذي وغيره، حتى بتيبي رحمه الفتاوى ضعفه، ويحب معين وأبو زرع قالوا منكر، يعني قالوا هذا منكر يعني شديد الضعف. لكن شوف نظرة فقهاء الحنابلة، يعني قد نرجح عدم مشروعيته، لكن شوف نظرة علماء الحنابلة لماذا قالوا مع أن هذا الحديث ضعيف. شوف المرجع يقول في الممتع والأولى أولى، من الرواية الأولى استحباب الرفع والمسح استحباب المسح أولى، قال لهذا الحديث ولأنه كان إذا دع رفع يديه، قال إلا أنه من رواية ابن لهيعة ابن لهيعة ضعيف كما تلمون، قال والعمل بالحديث ضعيف في النوافل أولى من تركه. يقول صح أنه حديث ضعيف لكن العمل به أولى من تركه، وهذه منطلقة من القاعدة المعروفة عند علماء الحنابلة بالعمل بالحديث الضعيف. البيهقي في السنن وغيره توسط، وهذا نجده مسلك كثير من علمائنا، يعني أنهم يوسعون في غير الصلاة لوجود بعض السلف، لكن في الصلاة الأصل في العبودية في الصلاة توقف توقيف إلا بدليل. وإذا يقول بيهقي في السنن فأما مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارجها، فالأولى لا يفعله ويقتصر رفع يدين دون مسحهما. أما المأموم فإنه يؤمن على دعاء الإمام إن سمعوا كما هم أدوم. ذكر مؤلف مسألة القنوت في غير صلاة الوتر ما تسمى قنوت الفجر وكذا قنوت النوازل. المؤلف ذكر أنه يقنت يكره القنوت، بل أشار أنه بدعة محدث، وذكر قول ابن عباس لما سأله سعيد بن جبير قال إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. وأشار المؤلف في هذه المسألة أراد ينبه أنه في خلاف قوي في المسألة هذه، وذاك اللي يروح للأحساء وصلي في الفجريات يجد أن علمانا الشافعية والمالكية يقنتون الفجر طول السنة كما تعلمون، وهذا مذهب علمانا. المالكية يقنتون قبل الفجر قبل الوتر قبل عفوا الركوع، والشافعية كما تسمعونهم يدعون بعد الوتر بعد الركوع، يعني يقنتون في الفجر كل الفجر، يعني كل العام. طب دليل علمانا الحنابلة بعدم مشروعية ذلك أنه ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهرا يدعو على رعلة وذكوان أو حي من حي العرب ثم تركه، يقول أنس راوي الحديث ثم تركه، يعني أنه قنوت لحاجة، فلما زال يعني زال السبب ترك. وكذلك مبارك الأشجعي قال قلت لأبي الصحابي طارق بن الأشجعي قال يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هل كانوا يقنتون في الفجر؟ يتابع هؤلاء، قال أي بني محدث. هذا في الترمذي. لكن علماء المالكية والشافعية يأخذون بحديث أنس ما زال رسول الله يقنت حتى فرق الدنيا، لكن الحديث هذا ضعفه حتى الشافعية مثل ابن حجر رحمه الله ضعفه من علماء الشافعية. وتبقى المسألة هذه كما سيأتي اجتهادية، وإذا سيأتي كلام مؤلف فيما لو صلى الإنسان خلف إمام يقنط. طب استدل المؤلف وهذا قول علماء الحنابلة قول الجماهير هو مشروعية قنوت النوازل. فيقنت المقصود بالنازلة هي التي تنزل على المسلمين من الكفار من شدائد الدهر، بحيث لو حصل على يعني بلد من بلاد المسلمين استضعاف ومقتلة شديدة فيقنت الإنسان كما فعل مسلم في مرتين في المستضعفين في مكة لما استضعفوا، وكذلك لما في موقعة القراء لما أرسل القراء ثم قتلوا 70 قراء فقنت النبي صلى الله عليه وسلم لهم يدعو العلا وذكوان وعصي عصة الله. من المسائل التي ذكر المؤلف غير الطاعون، فالطاعون أو الأوبئة لا يشرع لها القنوت. وإذا قال الإمام أحمد في الفروع قال في الفروع ويتوجه لا يقنط لرفع الوباء، ومن ذلك كورونا مثلا أشكلت هذه المسألة أول ما حصل كورونا هل يشرع القنوت أو ما يشرع. ففي الأظهر عند علماء الحنابلة أنه لا يشرع القنوت النوازل، قال لأنه لم يثبت لما حصل طاعون عمواس مات فيه 20,000 تعداد مثلا إحصائية اللي ماتوا منهم جمهرة من الصحابة كمعاذ بن جبل رضي الله عنه وشرح حبيب الحسن وغيرهم، لذلك عبيدة عبد الجراح اللي كان أمير الشام، فلم يكن أحد منهم يقنت في مثل هذه النازلة، وقالوا ولأنه شهادة فلو يسأل رفع الشهادة. مما سألت ذكر مؤلف قال فيقنت الإمام الأعظم، يعني علماء الحنابلة في المشهور عنهم أنه يستحب للإمام الأعظم، يعني فقط الإمام الأعظم هو الذي يقنت للنازلة ما يقنت كل إمام أو كل مسجد، وقالوا لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قنت فيتعدى الحكم كل إمام أعظم. يعني كانوا نظروا هذه الباب تسمى قاعدة كيف تفهم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على أساس أنه هو القائد الإمام الأعظم أو فعلها على أنه إمام، وهذا تكلم عن القرافي في كتاب التمييز الفتاوى على الأحكام. فهنا نظر الحنابلة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها على سبيل السياسة الشرعية أنه هو الإمام الأعظم طبعا، وعن الإمام أحمد وعنه غيره بإذنه بإذن الإمام، يعني إذا أمر ولي الأمر أو بإذنه هذا ذكره في المبدأ، وعنه وإمام جماعة أي كل إمام جماعة أنه يقنت. طيب أي صلاة؟ قال المؤلف في الفرائض غير الجمعة، المشهور عند علماء الحنابلة أنه يقنت في الصلاة كلها، إن كان في قول ذكره في المقنع أنه يستحب في صلاة الفجر خاصة، لكن المعتمد عنده كما رأيتم في كلام صاحب الزاد في الفرائض كلها. وذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قنت في الفجر، هذا أكثر مرض هذا الصحيحين، ورد في المغرب كذلك في البخاري، ورد في العشاء في البخاري في ابن عباس، ورد كذلك في الظهر والعصر معنى سرية، ورد عنه في غير الصحيحين أنه قنت شهرا ويجهر به في الجهرية. من المسألة ذكر أبو علي فهذه تتعلق ما يسمى أدبيات الخلاف، وهذا نحتاجه لسمة في هذا الزمن الذي قد تضعف في بعض أخلاقيات الجماعة مع الاختلاف، الخلاف الفقهي الخلاف الدعوي. قال ومن اتم بقنته في فجر تابع الإمام وأمن وإن كان لا يراه، فأنت قد تصلي في أندلسية تهم الأندلسيين شافعية فتسمعهم يقنطون في الفجر، ما تقول هذه بدعة أي بني محدث، لا تقول هذا المسألة اجتهادية فأتابعهم. وإذا قال الإمام تيمية رحمه الله اختيارات فقهية وإذا فعل الإمام ما يسوغ في الاجتهاد تبعه المأموم فيه وإن كان هو لا يرى، مثل قنوت الفجر ووصل الوتري أي الوصل الثلاث، لأن في قول بعدم مشروعيته كقول الإمام أبي حنيفة. ذكر مؤلف الذكر بعد صلاة الوتر، وذاك عبر ابن تيمية رحمه الله عن هذا بقاعدة جميلة وقال الأولى ترك الأولى للائتلاف، للائتلاف يعني مصلحة الاجتماع ومصلحة الائتلاف أولى من فعل شيء أو تركه لأجل أن هذه رؤيتي الفقهية كما يقال لمصلحة الاجتماع. وذلك تقوم التطبيقات مرت معنا في باب صفة الصلاة، لو الإنسان أما بشافعية فيهم كبار السن فيهم عامة تجهر، وهذه فعلته أنا لما زرت حملة إندونيسية وماليزية تلقائيهم يقدمون بحكم أنه أنت من أهل البلد وأنت في التوعية الإسلامية. فلما قدموني كثير منهم تعرف الحجاج كثير منهم كبار سن، فرأيت أني أجهر بالفاتح، أجهر بالبسمة في المغرب والعشاء. وإذا قال فمن أتم أو من أم شافعية فجهر فهو أولى. ذكر بعد صلاة الوتر قال ويقول بعد الوتر يسبح الملك القدوس، وهذه ثابتة عن المسلم، ويمد صوته بالثالثة. ثم بدأ المؤلف ذكر أحكام التراويح. السؤال هنا في صلاة الوتر إذا صلى الإنسان خمس ركعات هل يكون بها تشهدان تشهد واحد؟ أما الخمس فيكون تشهد واحد في نهاية الخامسة، أما السبع والتسع فإنه يكون تشهدين، تشهد قبل الأخيرة حيث مثلا يجلس في السادسة ولا يسلم ثم يقوم السابعة، وكذلك لو كانت تسع. مما ذكر في التراويح أنه سنة مؤكدة لأنه سلم هو الذي سنها كما تعلمون، فصلىها ابتداء ثم خشية أن تفترض لم يصليها ثم أحياها عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تعلمون، وسيأتي ذكر الأثر. وذكر سبب التسمية في عدد ركعاتها قال 20 ركعة، هو ثبت عن الصحابة 20 23 36 كل واحد، والأكثر مرد عن الصحابة في عهد عمر لما صلوا جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون 20 ركعة. ما ورد ما ذكر المؤلف أنه هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أظهر الله أن هذا ضعيف إذا كعله البيهقي والذهبي والزيلعي أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 20 ركعة في التراويح، إنما الثابت هو 11 في رواية 13 في ابن عباس، لكن هو ثابت عن الصحابة. وروى مالك عن يزيد بن رماقة كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان 23 ركعة. وقالوا السر فيه أن الراتبة كم ركعة؟ 10 ركعات. فلما كان رمضان استحب فيه وكان تضاعف فيه الأعمال، استحب مضاعفة العبادة ليضاعف فيها العمل. ذكر من صفة صلاة التراويح ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد أول الليل بعد العشاء، والأفضل أن يصلي سنة العشاء ثم يصلي بعدها. أشكت هذه على الناس في رمضان الماضي، فالأفضل كما نص المؤلف أن يصلي سنة العشاء ثم يصلي بعدها ما شاء في التراويح وتكون في رمضان، وهذا هو الأفضل. الإنسان لا يترك التراويح ويصلي لوحده، فالأفضل يشهد الجماعة، وهذا ما نسميه من الشعائر الجماعية الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة. ذكر مؤلف من الحديث التي تدل على سنة الوتر، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في ليلة، هو النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة 23 صلى بهم ثلث الليل، ثم 25 صلى بهم نصف الليل، ثم لم ترك القيام ليلة 24 وليلة 26، فلما جاء ليلة 27 قام بهم حتى خشوا الفلاح، يعني خشوا أن يفوتهم السحور. وقالوا في أحد الليالي لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني لو صليت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. وقت الوتر المتهجد بمعنى الذي له صلاة بعد أن ينام، ذكر المؤلف يكون بعد التهجد، فالأفضل أن يكون الوتر آخر صلاته. فلو كان إنسان مثلا يصلي من أول الليل ثم يتهجد، والتهجد هو ومن الليل فتهجد به هو الصلاة بعد نوم، أن ينام ثم يصلي، فالأفضل أن يجعل صلاته بالليل آخر، أجعل وآخر صلاتكم بالليل وتركم الصلاة. فكما مؤلف هذا نحتاج خصوصا في رمضان، إذا الإنسان كان عنده صلاة لوحده بعد صلاة الإمام فما الخيارات المطروحة بالنسبة له؟ ذكر مؤلف ثلاث يعني حالات، إما أن يتبع إمامه يتبع فيوتر مع الإمام، أو يوتر منفردا ثم إذا أراد التهجد فلا ينقض وتره. وش معنى نقض الوتر؟ هذه وردها من بعض الصحابة، وإن كان جماهير الصحابة على عدم مشروعية نقض الوتر. نقض الوتر كيف؟ أنك لست صليت الوتر مع الإمام في أول الليل، مثلا أردت أن تصلي في آخر الليل، أول شيء تصلي ركعة واحدة ماذا تفعل فيها؟ تنوي بها نقض الوتر، إن كانت توصل هذه بهذه فتكون شفعا، ثم تصلي ما كتب الله لك، ثم تجعل آخر صلاتك بالليل وتر. هذه وردت جمع من الصحابة، لكن جماهير الصحابة على عدم مشروعية ذلك، وهذا الأقرب ذكره المؤلف، وقالوا أنه لا يمكن وصف صلاة بصلاة مع تباعدها، وطار الفصل الآن، فلا يقضى وتر. ثم صلى ولم يوتر لأنه لا وتران في الليلة. الحالة الثانية أن يشفع صلاته مع الإمام بركعة، فهذا جائز وتحصل له فضيلة متابعة إمامه، ثم يجعل وتره آخر الصلاة. ذكر مؤلف حكم التنفل والتعقيب. أما التنفل بين التراويح بمعنى أن الإنسان يترك الجماعة ويصلي مثلا آخر المسجد، هذا قد تفعل أحيانا في رمضان في مثلا في الحرمين وغير ذلك المساجد الكبيرة، تجد بعض الناس يترك الصلاة مع الإمام فيصلي لوحده، فنقول هذا يكره. قد ورد عن أبي الدرداء وغيره الإنكار على مثل هؤلاء فيه ترك للجماعة، أتصلي وإمامك بين يديك. أما التنفل بعد أداء التراويح، يعني الإمام صلى التراويح وقد يكون مثل العشر الأواخر أنه يصلي في أول الليل ثم يقول نرجع فنصلي من آخر الليل، فيقول هل لك أن تتنفل أنت لوحدك أو مع جماعة ما غير الإمام؟ قال نعم، فلا يكره التعقيب في جماعة، حتى قال أنس رضي الله عنه لا ترجعون إلا لخير ترجونه. وأما الطواف فلا يكره، قد ورد عن جمع من الصحابة الطواف بين التراويح، لأن الصلاة هي من جنس الصلاة، فترك الإمام أما الطواف فلا يكره. ذكر المؤلف استحباب الختمة في التراويح بحيث يقرأ بهم الإمام ختمة كاملة، واستحب علماء الحنابلة أن لا ينقص عن ختمة ولا يزيد عن ختمة إلا إذا نشط الناس، قال إلا يؤثر زيادة ذلك، ولا يستحب له أن ينقص عن ختمة. لذلك استحب علماء ابن تيمية رحمه الله أن قالوا استحب إسماع المأمومين في التراويح الصلاة القرآن كاملا. والحمد لله هذه السنة بدأت تحيا في الناس الآن، أن كثير من المساجد يعني يحرص الأئمة على إحياء الليل وأن يسمع الناس القرآن كاملا. مما ذكره وهذا عجيب من الإمام أحمد رحمه الله، لكنه استنباط لطيف، حتى أراد البغوثي يعتذر الإمام أحمد، وهي مسألة استحب الإمام أحمد في أول ليلة من ليالي الوتر في رمضان، ليالي التراويح في رمضان، أنك أيها الإمام تبدأ بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. عاد اختلف في فهم فعل الإمام أحمد أو رأيه، فنقل عنه أنه يقول يقرأها في أول التراويح، يعني بمعنى قبل البقرة يسوي يقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم استفتح البقرة. قال فإذا سجد للتلاوة قام فقرأ من البقرة، هذا ذكره في الكشاف. قال نص عليه الإمام أحمد، والظاهر أنه بلغه في ذلك أثر. في فهم آخر أن الإمام أحمد يريد أن يقرأ بها في صلاة العشاء، يقرأ بها في صلاة العشاء ثم يبدأ في التراويح بالبقرة. قال هو أحسن مما نقل عنه يبتدئ بها في التراويح، قال كأنه استحسن فقهاؤنا الحنابلة أن يبدأ بها في صلاة العشاء وليس في التراويح. ثم ذكر مؤلف أحكام السنة الرواتب، قال ثم يلي في الوتر السنة الرواتب التي حافظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولم يتركها في حضر إلا سنة الفجر، لم يتركها في حضر والسفر. وذكر مؤلف هي معلومة عندنا العشر ركعات، كما في حديث ابن عمر حفظت من رسول الله، والأكثر من الصلاة بالبيت كما جاء ركعتين في بيته طيب أليس هناك ورد حديث من صلى 12 ركعة بني له بيته في الجنة؟ هذا رأي علماء الشافعية، هو اختيار ورواية عند الحنابلة اختار ابن تيمية رحمه الله أن السنة الرواتب 12 ركعة. 12 ركعة، ما الذي تزيد؟ أحسنت، ركعتين قبل الظهر فتكون أربع قبل الظهر. فنقول ما دام ورد هذا ورد هذا فنقول قد يحمل على التنوع، فإذا نشط الإنسان أن يصلي أربع قبل الظهر فهو أولى وأفضل، حتى يحصل له الأجر بني له بيت الجنة، فإن ضعف أو شغل فلا أقل يصلي 10 ركعات حيث يصلي ركعتين قبل الظهر. ومن العجيب في حديث أم حبيبة هذا حفظت من صلى 12 ركعة حديث مسلم، أنه هذا حديث أشبه مسلسل بالثبات على الديمومة على هذا العمل. وش تقول أم حبيبة؟ ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنبسة الراوي عن أم حبيبة وش يقول؟ ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. طيب عمرو بن أوس الراوي عن عنبسة وش يقول؟ ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. حديث بهذا اللفظ رواه مسلم. وهذا من الحديث العجيب التي تدل على حرص رمائنا وسلفنا الصالح على الديمومة والمحافظة على الأعمال الصالحة. يتكلم من قصة علي بن أبي طالب وفاطمة في مثلا الذكر سبحان الله والحمد لله الله أكبر، وش يقول علي أضران؟ قال ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال له ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. لكن مؤلف أفضل الرواتب وهي ركعتها الفجر، وتعرفون الحديث هم حديثان من قول النبي وفعله مما يدل أنه هذا أكد. أما القول فهو ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم. أما الفعل فما ذكر المؤلف لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. قال طيب ما حكم السنن في السفر؟ قال ما دام انه سنة الفجر والوتر تؤكد في السفر غيرها، فنقول غيرها لا يخلو من حليم، اما تكون سنن رواتب المتصلة بالصلاة او غير السنن الرواتب. فاما غير السنن الرواتب اما السنن الرواتب غير الفجر فما المستحب فيها؟ يعني مثل سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة المغرب البعدية، سنة العشاء البعدية، ما الأفضل للمسافر؟ صح السنة ترك السنة، السنة كما بهذا النص ذكر التيمي رحمه السنة ترك السنة. لماذا؟ عملا بظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بالسنة. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنة في السفر، لم ينقل عن ذلك. حتى ابن عمر لما قيل له هل سبحت يعني هل تنفلت هل تنفلت، قال كنت مسبح هل أتممت، لو كنت بصلي السنة لا أتممت صلاتي. طيب غير السنة الرواتب المتصلة بالصلاة مثل صلاة الضحى صلاة الليل، ما الأقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر؟ صار مسافر نازل مكان أو مرتحل؟ هل تلاحظون من خلال تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو استقراء هدي العملي؟ إحنا كلامنا على مثل الضحى مثل قيام الليل ليس الوتر المسافر. هل نقول أن كلمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها؟ إن تجدون أن يصلي كان يصلي راحلته ومسافر، فكان يصلي يشبه راحلته حيث ما توجهت به كما يقول عمر. كذلك في مثلا في صلاة الضحى صلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم هاني دخل في بيتي وصلى الضحى 8 ركعات وهو مسافر فتح مكة، فما يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصلي من النوافل. فأنت إذا كنت مسافر ما تقول أنا مسافر خاص لن أصلي قيام الليل أو لن أصلي الضحى، تبقى هذه النوافل المطلقة على أصل الاستحباب. ذكر مولد ما يسأل في ركعة الفجر قال ويسن تخفيفهما، هذا كما قلنا كان يسن حتى تقول عائشة لا أدري أقرأ فيها فاتحة كتاب، واضطجاع بعدهما على الأيمن. أن يضطجع هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلى ركعتي الفجر اضطجع على جنبه الأيمن. الطريف أن ابن حزم رحمه الله يرى وجوب الاضطجاع، وجوب الاضطجاع لما صلى الفجر يجب عليه وجوبا أن يضطجع. طبعا عجيب أن هي سنة أصلا، لكنه أخذ بظاهر طبعا حديث فيها أمر في ضعف أنه من صلى الفجر فليضطجع. وذكر ما يقرأ فيها ومعلوم عندنا، ذكر خيارين يستحب فيها التنويع في القول الواحد أو يقرأ قل آمنا بالله قل يا الكتاب. مما ذكر مالك أفضل صلاة الراتب بعد الفجر ركعة المغرب، ما أعرف في ذلك حديث ولم ينقل حتى شراح حديث خاص بهذا. ذكر الكافرون الإخلاص، وذكر فيها ذكر فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة اللي يحتاج نقف عليها مسألة قضاء الفوائد من سورة الراتب وغيرها. قال وإن فاته شيء منها إن كان يسيرا فيسن له قضاء، مثل الإنسان تفوته صلاة الظهر القبلية لأنه لم يأتي إلا على الإقامة أو كان مشغولا بشغل أو دراسة، فيسن له قضاؤها كالوتر. ما الأدلة ذلك؟ ذكر مؤلف ثلاث أدلة. أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعة الفجر مع الفجر، تذكرون الحديث مر معنا في الأذان لما نام النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال من يوقظنا ليتنا هذه قام، فلما حتى بلال فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وارتحل عن المكان صلى ركعتي الفجر، مما يدل استحباب قضاء السنن مع الفريضة. وكذلك قضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، هذه من الذي أشغل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يهديكم أنتم يا أهل الأحسن، لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو عبد القيس انشغل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر فلم يصلي، يستاهلونه الحسن يشغل بهم. طيب فانشغل بهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي سنة الظهر البعدية فصلىها بعد ذلك، وقال لأم سلمة إنه أتى الناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين التي قبل الظهر اللتين بعد الظهر، فهما هاتان فصلىهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. وكذلك ذكر مؤلف الأدلة العامة من نام عن صلاة صلاة نكرة. وفي رواية وحديث البخاري حديث أنس في رواية لا تحديد الوتر، من نام عن الوتر أو نسي فليصلي إذا ذكره. وكذلك هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من فات كان إذا نام عن ورده من الليل قضاه من النهار، لكن السنة أن يقضيه شفعا، إذا الإنسان اعتاد يصلي ثلاث فيصلي خمسة، معتاد يصلي 11 يصلي 12 لأنه لا وتر في النهار. لكن إذا كان كثيرا ففات ما فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة الفجر للتأكيد فيها. ما وقت السنة الرواتب؟ قال وقت كل سنة وقت كل سنة وقت الصلاة، فالقبلية تكون من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، والبعدية من بعد الصلاة إلى خروج الوقت. طب وش نرتب على ذلك؟ فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما تكون قضاء، لأنها صلىها وإن كان صلىها في وقت الفجر لكنها تكون قضاء. ثم ختم مؤلف هذا الفصل بالسنة غير الرواتب، قال لها 20 وصادها المؤلف، قال وهي 4 قبل الظهر، هو مجموع الصلوات الفريضة والنافلة 40 ركعة، قال 4 قبل الظهر و4 بعدها، وثابته حديث من حافظ 40 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله النار، و4 قبل العصر جاء في الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء حفظتها عائشه من النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيتها. وكذلك ثبت سياتي 4 قبل الجمعه او اكثر من باب الصرد، سياتي باب صلاه الجمعه. قال جمع يحافظ عليها، لكن لا يحافظ عليها محافظة تجعلها مثل السنن الرواتب إلا ما ورد الحديث في المحافظة كمثل من حافظ، فنص على المحافظة فيستحب المحافظة عليها. ذكر مؤلف ركعتين بعد أذان المغرب، وهذا ورد عن الصحابة أنه إذا أذن المغرب كانوا يتجرون السواري يصلوا سنة المغرب القبلية، وجاء في الحديث صلوا ركعتين قبل المغرب وصلوا ركعتين قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء، وذلك قال المؤلف مباحة ولا تسن. ثم بدأ المؤلف يسرد أحكام صلاة قيام الليل وصلاة التطوع بالليل، وذكر المؤلف صلاة الضحى. قال في فضل صلاة الليل أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. أخذ المؤلف الحديث أفضل صلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وكذلك للأمر به ومن الليل فتهجد به قم الليلة، وكان في أول الأمر كما تعلمون مفروضا على حتى على الأمة الصحابة، ثم استمروا سنة يصلون، ثم نسخ في قول الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم، ثم قال سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والعجيب أنه سبحان الله في هذه السورة أن حتى في حال السفر وفي حال المرض لم يقل لا تصلوا، بل قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذا كان تأكيد ما ذكرنا في البداية أن الإنسان لا ينبغي له أن لا يهجر العبادة حتى وكان مشغولا أو مسافرا أو شيء من ذلك، أو في اختبارات أو في ضعف همة، يصلي ولو شيئا من هذه النوافل فلا يتركها، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فأفضل التطوع إذن صلاة الليل لأنها أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص. وقد جاء في الحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وتذكر أيها الإخوة بقيام الليل الذي ربما بعض عام العامة وبعض الفطر الطيبة من كبار سن عجائز أحيانا أكثر حرصا من طلاب العلم على فضل هذا، مع أنه شباب قادرون. إذا تقول مسلمة يا معشر الشباب خذوا من العمل وقت الشباب فإني رأيت العمل وقت الشباب. الإمام أحمد له مواقف عجيبة حتى مع طلابه. مرة كما جاء نبي أصمة واسمع عاصم البيهقي قال بيت ليلة عند الإمام أحمد، فجاء بالماء فوضعه حتى يعينني على نصلي من الليل. فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل، ما تجي طالب علم ليس له حظ من الليل. وذلك الإمام أحمد يقول ينبغي العبد يكون له ركعات معلومة يصليها بالليل، إن نشط طولها وإلا خففها. يعني خلك كما قال عادة طيبة تحافظ عليها، تقول مثلا أحافظ خمس ركعات، إن نشط طولتها جعلتها نص ساعة ساعة ربع، إن قصرت همتي أجعلها ولو 7 دقائق 10 دقائق أن تحافظ. وإذا زادت همتك تصلي 11 ركعة، ضعفت على الأقل لا تفتر ولو عن ركعة من الليل كما جاء في الحديث. مسألة في أفضل قيام الليل، كثير من الناس الآن أو طلاب العلم لو نسأله ما أفضل وقت لقيام الليل تلقائي في يقول الثلث الأخير من الليل، صح؟ لا، ليس هكذا كما ذكر علماء الحنابلة. فأفضل وقت لقيام الليل هو منتصف الليل أو جوف الليل، ما ذكر مالك قال ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. هذا يحتاج نفسره كما يقال حسابيا حتى نضبطها. الآن لو بشوف برنامج المصلي أو غيره مثلا كم وضع عندنا نصف الليل الأيام هذه 11 تقريبا. طبعا كذلك من الخطأ أن بعض الناس خصوصا النساء تظن 12 هو نصف الليل بينتهي وقت العشاء، لا، وتعرفون يختلف صيفا وشتاء. كيف نعرف؟ أول شيء نعرف أول شيء نستدل لما ذكر المؤلف رحمه الله، ثم يعني نحسب أو نعرف كيف نحسب نصف الليل. مما ذكر المؤلف حديث داود عليه السلام في الصحيحين هو أفضل صلاة داود. كيف صفة صلاة داود؟ كان ينام نصف الليل، لاحظ ينام نصف الليل ثم ويقوم ثلثه وينام سدسه، إذن يقوم في نصف الليل جوف الليل. وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وقت لقيام الليل قال في جوف الليل. وكذلك لما وصف ابن عباس صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم كيف الصحيحين قال بيت ليلتين دخلت ميمونة، حديث معروف، قال فلما انتصف الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة، فذكر حديث أنه توضأ وصلى. قال ابن عباس ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، أي اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل. وتقول عائشة كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم إذا كان النداء الأول وثب لاحظ اللفظة وثب نشاط الصلاة، فأفاض عليه الماء. وفي رواية تقول فكنت إذا كنت مستيقظا حدثني وإلا نام. الآن تلاحظ أن اللي يقوم في هذا الوقت مثل نقول نحن الساعة 11 مثلا الآن، ثم يصلي ما كتب الله له، ثم إن تيسر له مثل عندنا كم الثلث الأخير من الليل 12 ونص أو 12 و20 دقيقة الأيام هذه، فالسنة الإنسان يصلي يبدأ نصف الليل سواء 11 11 ونص 12، ثم يكون وتره في الثلث الأخير من الليل. واضح؟ حيث لو صلى الإنسان مثلا بدأ 11 ونص خلص 12 ونص، أو بدأ 12 إلا ربع وخلص 12 ونص. لماذا؟ أول شيء طبق السنة في وقت القيام، وكذلك أن الوتر والدعاء كان في الوقت الفاضل وهو آخر الليل، وكذلك وقت النزول الإلهي كما جاء في الحديث ينزل ربنا. إذن كيف نحسب نصف الليل؟ لو قلنا مثلا الشمس تغرب الساعة كم اليوم تغرب؟ 6:30. طيب الفجر كم يطلع؟ لو نقول 3:30 يطلع تقريبا بعد أسبوعين أو بعد شهر يبدأ 3:30. لو الفجر يطلع 3:30، نحسب الآن مجموع ساعات الليل من 6:30 إلى 3:30 كم ساعة؟ 9 ساعات. طيب الآن شو تسوي بالست ساعات؟ تقسمها على 2، كم الناتج؟ 4:30. طيب شو تسوي في 4:30؟ زدها على 6:30، زدها على 6:30، فتقول 7:30 8:30 9:30 10:30. إذا 11 كم هو في التوقيت عندنا؟ إذا 11 هو الوقت الفاضل للقيام الليل. لو بتقسمها أسداس تقول الليل مكون من كم سدس؟ الليل 3:3، صح؟ الليل 3:3، الثلث الأول هو أفضل، يعني أفضل وقت الإنسان ما يؤخر إلى الثلث الثاني، يعني أفضل وقت صلاة العشاء هو الوقت هذا. هنا الثلث الثاني، هنا الثلث الثالث، الثلث الأخير، صح؟ طيب قسم الأثلاث إلى أسداس، تقول الثلث الأول سدسين، الثلث الثاني سدسين. طيب بالسدس هذا يبدأ إيش؟ نصف الليل. هذه 3 أسداس وهذه 3 أسداس. فوش خلنا نذكر قصة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل، تمام؟ سواء طبعا كنا ينام بعد العشاء، المقصود ينام إلى نصف الليل، يعني خلنا جل هذا نوم. ثم يصلي متى؟ الثلث الليل. هذا ثلث الليل، يعني هو السدس رقم 4 والسدس رقم 5. ثم ينام السدس الأخير، هذا يعني ما يسمى وقت السحر، ينام فيه، ينام آخره. وهذا حتى هدي النفس العملي، ما لو نطبقها بالوقت يعني تقريبا قل مثلا من 11 طيب إلى مثلا 1 تقريبا، 1:30 وهكذا. يعني المقصود أنه ينام، إذا كان يصلي مثلا ساعتين كما حالنا أحيانا صار في نشاط أو صلى في رمضان. والعجيب أنه أحيانا نقول لأنفسنا إن شاء الله بصلي آخر الليل، وكثير مننا أصلا ما ينام أصلا إلا بعد الوقت الفاضل. يعني أكثر الناس في عادتهم أنه أصلا ما ينام إلا بعد 11، فهو صلى، سيكون صلى في نصف الليل في الوقت الفاضل، يعني وصلى 11:30. ذلك ما في حكم قيام الليل أنه يسنه، ويسنه افتتح بركعتين خفيفتين كما هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر وقته من الغروب ليس من العشاء، لا من الغروب. لو صلى بين المغرب والعشاء، هذا غالبا في رمضان وكذلك في الحرمين، طيب واحد يجتهد أحيانا. وكان بعض السلف يحب أن يجتهد في الأوقات التي يكون فيها غفلة للناس، وتجد أن الشريعة تستحب العبوديات في وقت الغفلة، غفلة الزمان مثل وقت الشباب سن يغفل، غفلة الزمان مثل المغرب آخر الليل، غفلة المكان مثل وقت السوق، في السوق يستحب الإنسان يذكر الله عز وجل ويظهر الذكر بالتكبير مثلا، لأن هذا وقت غفلة كان غفلة. قال ولا يقومه كله إلا ما استثني، مما استثني العشر الأواخر من رمضان، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عائشة يحيي الليل كله. استحب فقهاء الحرم ليلة العيد أن تحيى، ابن حنبل يطبقها. طبعا الحنابلة أخذوها من خبر أنه من قام ليلة العيد لم يمت قلبه، لكن الحديث هذا منكر بل ضعيف جدا، ويتوجه ليلة نصف من شعبان على خلاف الكثير في صحة الحديث الوارد. فمن أخذ بصحة الحديث الوارد فضلها فاستحب أن يقوم، لكن لا يستحب الجماعية في ذلك كما يفعل بعض الناس. قال في تسليمات صلاة الليل والنهار تصلى مثنى مثنى، وهذا هو الأصل في النهار وفي الليل. أما الليل فتشدد علماء الحنابلة لا تصلى إلا مثنى مثنى. في النهار تسامحوا أن يصلي إنسان أربع سردا قبل الظهر وقبل العصر. ما هو الأفضل؟ وهل تتبع قاعدة الأفضلية الركوع والسجود أم القيام؟ فنقول الأفضل أن ينظر الإنسان ما هو أصلح لقلبه، لكن لو تساوت فقال المؤلف كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وإن كان كل واحدة فيها حديث مثل أفضل الصلاة طول القيام أو طول القنوت، لكن استحب فقهاؤنا كثرة الركوع والسجود. لماذا؟ الحديث الكثير الوارد في فضل السجود، أقرب ما يكون عبد ربه وساجد، إنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، إلا في موضوع تطويله. ونبه فقهاؤنا رحمه الله أن الأفضل كذلك أن يراعي الإنسان كذلك إذا أطال القيام أن يطيل الركوع والسجود، وهكذا كما هو النبي صلى الله عليه وسلم في التناسب بين القيام والركوع والسجود. أما التطوع في النهار فإنه لا بأس، يقول المؤلف، وهذا مر معنا تذكره في صلاة في سجود السهو في الدرس الماضي، فلا بأس. وقد ورد في ذلك حديث مثل حديث أبي أيوب كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، ولم يسل في آخره فقد ترك الأولى. فنقول هنا تلخيص لهذا، نقول الأفضل في النهار أن يصلي ركعتين ركعتين مثل مثلا، لكن لو صلى الإنسان في صلاة الضحى أو قبل الظهر أربعا سردا فقد ورد فيها حديث، وإن كان هو الأقل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة الليل الأفضل لا يسرد بالنسبة للشفع ليس الوتر، فلا يصلي أربع سردا. ذاك علماءنا رحمه الله قالوا فإن زاد اثنتين، قال نعم، ويقرأ في كل ركعة من فاتح سورة، وإن زاد اثنتين ليلا أو أربع نهارا بسلام واحد صحة، لكنه يكره. إذن علماءنا يرون الكراهة الصلاة السرد. طب قد تقول طيب في سجود السهو ذكر المؤلف أنه لو قام الإنسان ركعات الزائدة في التراويح يجب عليه يرجع، طب كيف يقول يكره وتصح في سجود السهو؟ قالوا إذا الإنسان قام ركعة ثالثة يجب عليه الرجوع، وإلا سيكون زاد ركعة. وقالوا كصلاة الفجر، فكيف نفهم هذا؟ أحسن النية. قالوا في سجود السهو إذا دخل في الصلاة ينوي ركعتين يلزمه يصلي ركعتين، لو زاد فإنه زاد على ما نواه. أما هنا فنقول لو الإنسان من البداية أصلا من ابتداء الصلاة نوى يصلي أربع سردا فقالوا يصح لكن يكره. هذا الفرق بين المقامين. أقل ما يتطوع به قال يصح التطوع بركعتين ونحوها، هذا المسألة محل خلاف. المشهور عند علماء الحنابلة أنه يصح بركعة، قالوا لأنه له النظير في الشرع. ما هو النظير؟ الوتر. وقال لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولأنه مصلي عرفا، لكن هذه مشكلة. وهناك رواية أخرى لا تصح، لأنه الأصل في العبوديات والعبادة ما هو؟ التوقيف. ولو كانت تصح لقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد فصلي ركعة، أو لمن دخل الجمعة صلي ركعة. فالمسألة هذه تحتاج إلى تحليل أكثر. الصلاة قاعدا ما حكمه وما فضله؟ قال المؤلف لا يفهم الحريم بمن صلى قاعدا تطوعا، فإما يكون بعذر أو بغير عذر. فإن صلى بعذر كان يكون كبيرا في السن، أن يكون مريضا، أن يكون مرتحلا على دابته أو طائرته أو سيارته، فصلى قيام الليل، فنقول الآن هو معذور الآن، فما أجره؟ أحسنت، يحسب له أجر القائم. لماذا؟ جاء في حديث عثمان في البخاري حديث من إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما، وهذا يدل على فضل الله عز وجل علينا. وذلك نبه ابن تيمية رحمه الله قاعدة لطيفة إيمانية، قال ينبغي للعبد في أوقات السعة أوقات الإقامة أن يكثر من التطوعات حتى يحسب له الأجر ولو كان في سفره. أما إذا كان بغير عذر كان يكون إنسان نشيطا، لكن يقول نشيطا أقصد من جهة الصحة، لكن يقول أنا بأريح نفسي فسأصلي قاعدا أو سأصلي على كرسي، فنقول له نصف أجر القائم كما جاء في الحديث، من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله أجر نصف القائم. طب الطريقة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه عليها الإمام ابن قيم في الزاد، أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات في طريقة قيام الليل من ناحية القيام والقعود. ورد عنه أنه كان يقوم كل الليل، أقصد يقوم في موضع القيام. ورد عنه أنه يقعد القعود. ورد عنه صفة ثالثة هو أنه يقعد حتى يبقى قدر 50 آية فيقرأها قائما ثم يسجد ثم يركع قائما. في ثلاث صفات. والعجيب سبحان الله، هذه فائدة دعوية خصوصا لكل داعية منا وطالب علم، هل سورة عائشة هذا السؤال في صحيح مسلم، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا؟ وش أجابت عائشة رضي الله عنها؟ قالت نعم لما حطمه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حطمه الناس، حطمه الناس من جهة المشركين في دعوته، وكذلك حتى بعد يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في فتاويهم وفي دعوتهم وفي الصبر على ما حصل. ف يعني احتاج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا لاجل حطمه الناس. لما حطمه الناس صفة جلوس تارك القيام في الصلاه، وهذه سياتي تفصيلها اكثر في اسباب صلاه المريض. لو صلى الانسان على كرسي او صلى الانسان على الارض قاعدا، فانه يثبت يسن تربعه بمحل القيام، يعني يجلس متربعا. تعرفون التربع؟ وهذا ورد في صفة لما ذكرت عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، صلي متربعا، هذا محل القيام. طيب إذا جاء وقت الركوع والسجود قالوا يثني رجليه، فيثني رجليه في الركوع والسجود كحالنا إذا جينا نصلي في سجودنا وركوعنا نثني مثل كذلك. ثم قال في صلاة الضحى تسن، المشهور عند علماء الحنابلة أنها تسن غبا، سن غبا يعني أن يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، مما يدل على الأمر بها. حديث أوصاني خليلي، حديث يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فيه ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المصلي من الضحى. فهذا تصلى في بعض الأيام دون بعض. قالوا أنه لم يكن لازم عليها، حتى سئلت عائشة صلى الله عليه وسلم قالت لا، وجاء في رواية أخرى كان يداوم عليها حتى نقول يصليها ويصليها ويتركها حتى نقول لا يصليها. أقل ركعاتها ركعتان كما جاء في حديث ركعتي الضحى، وأكثرها ثمان كما لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ في عام الفتح. على اختلف في هذه الصلوات الثمان، يعني ابن القيم كما ذكر عنه البهوتي في كشاف القناع قال البهوتي في الكشاف قالوا وقد ذكر ابن القيم في الهدي في زاد المعاد أنها هي صلاة الفتح. قال وكان قواد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده يستحبون أن يصلي بعد الفتح ثم ركعة. وبعضهم حملها كما رأيتم أنها سبحة الضحى، يعني أنها نافلة الضحى. ويبدأ وقت، ولاحظ سبحان الله العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح هل كان فارغا يعني ولا كان مشغولا في ذلك اليوم شغلا شديدا؟ مشغول، بدليل في مسلم مر معنا في المسح الخفين ابن عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله في يوم الفتح صليت الصلاة كلها بوضوء واحد. قال عمر الشقول قال يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تصنعه من قبل. قال وما هو؟ قال صليت الصلاة كلها بوضوء واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة بوضوء كما هو الهدي العام، هو فضل الوضوء، لكن لأنه صلى الله عليه وسلم يعني من ذلك اليوم بكثرة الشغل والعمل صلى الصلاة كلها بوضوء الفجر ومسح خفيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا اليوم يدخل بيت أم هاني ويصلي ثم ركع، ما يدل على أهمية الصلوات وتطوع لله عز وجل. مبدأ وقت الضحى ذكر بخروج وقت النهي كما سيأتينا الدرس القادم في الشمس إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر. وطبعا كل وقت الضحى فاضل، فلو صلى الإنسان في أول الضحى ركعتين أو أربع ثابت، فقد جاء في الأثر وهو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث قدسي يا ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرا، أي يحفظك الله جل. هذا اختلف هل هي ركعات الضحى أو هي المقصود بها سنة الفجر وركعة الفجر وهي أربع، وهذا حملها ابن تيمية وغيره. قال وأفضله إذا اشتد الحر كما جاء في حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصيل هو ولد الناقة الصغير فيرمض أي اشتد عليه الحرارة، سميت رمضان لأنها تشتد فيها الحرارة لأجل الوقت المتجمين بساعة ونصف. نقف هنا إذا كان في أسئلة. تسأل أختنا ما معنى قول المؤلف وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى؟ يعني المؤلف يقول لو إنسان مثلا يصلي الضحى أو يصلي أربع قبل الظهر فله ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يصلي مثنى مثنى وهذا الأفضل. الصفة الثانية أن يصلي أربعا سردا لا يجلس إلا في الآخرة، تمام. الصفة الثالثة فضلها المؤلف إذا كان سيصلي سردا أن يصلي ركعتين ثم يجلس التشهد بدون سلام ثم يكمل ركعتين كالظهر. وهذا ورد في حديث علي قال يفصل بينهن بالتسليم على ملائكة المقربين، يعني يفصل بين الركعات. شيخنا السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا شيخ الكريم وفقك الله. هل ورد عند الحنابلة أيضا أنهم كانوا يقضون ما بين إذا إذا إذا فات الوتر فكان يصلونها ما بين الأذان والإقامة الفجر؟ أحسنت. هذا ورد عن خمسة من الصحابة ذكرتني بها أنهم كان ورد عن أنس وأبي هريرة جابر وعائشة أنهم كانوا إذا فاتهم الوتر أو شغلوا عنه أنهم يصلونه بين أذان الفجر وصلاة الفجر، يعني بين أذان والإقامة ويصلونه وترا ما يشفعونه. هذا ورد عن خمسة من الصحابة، وكذلك ذكره بعض علماء الحنابلة في مطولاتهم ستة. أحسنت. يعني الفرق بين قيام الليل والوتر، نعم فرق دقيق، يعني نقول هو نعم التراويح هي صلاة الليل جماعة، فصلاة الليل في رمضان جماعة هي صلاة وتر، هي صلاة التراويح. نعم يبدأ من بعد المغرب فيستمر. هذا يقتضي غير الصلاة أن ليس من قيام الليل، بل هي من قيام الليل. قيام الليل والتراويح قصدك إن أحسنت أن التراويح لا، التراويح هي من قيام الليل لكن له صفة خاصة أن تكون في رمضان وجماعة وتكون بعد العشاء، لكنها من قيام الليل. تفريق جيد. بالنسبة للاستيقاظ جعل الوتر أفضل آخر الصلاة، ثم ذكر شيخ يعني هل الاستحباب يفضل كرام الصلاة بعدها؟ لأن ذكر التعقيد قد لا يكره. لا يستحب ما لا يكره. يستحب لكن لا يكره. إيه؟ يعني هو استحب جعل الوتر أفضل الصلاة، بعدين لا يكره التعقيب. أحسنت. لا يكره التعقيب إليه، ويستحب ولا يكره التعقيب، بل جاء في الحديث وذكر حتى علماء الحنابلة استحباب أن يصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر. قال فيكتب له قيام الليل، أو قال في رواية تكفيه أنه من صلى حتى قال من صلى الوتر ليلة ثم صلى الوتر ليلة صلى الوتر ركعة ثم صلى جالس الركعتين قال تكفيه. وهذا الحديث الإمام أحمد مسلم أحمد وأبي داود وغيره، وهذا صحيح أي تكفيه عن قيام الليل، وهذا قد تصلح مثلا المريض أو المتعب أو المشغول. فعلماء الحنابلة ما يرون كراهة الصلاة، وإن كانوا يستحبون أن يكون وتر آخر الليل. يعني لا يقتضي كراهة جعل وتر آخر الليل كراهة الصلاة بعدها. أحسنت. له له الشباب المبارك له الختام. إذا كان في سؤال من الأخوة الحاضرين أو عن بعد فق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح. Thank you.